وهذا أحد إخواني أيضا يسأل عن الكتب في صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو أفضل الكتب. يعني كلمة أفضل الكتب أهل العلم صنوا في هذا، وأنا أقول في مثل هذا بعض الناس حينما يسأل يقول ما هو أفضل الكتاب. كتب أهل العلم في أبواب الشريعة ولله الحمد متقاربة، ولا شك أن هناك كتب قد تتميز، إنما التميز فيما يتعلق بالأصل في هذا، وهو الكتب التي دونت السنة، دونت السنة، وهي كتب السنة من الكتب الستة وما يتبعها من المعاجم والأجزاء والمسانيد وما أشبه ذلك من الأجزاء المنثورة المشهورة. أما الصلاة فصنف العلماء فيها كتب مستقلة وكتب تابعة في أبواب الفقه وأبواب الحديث. البخاري رحمه الله اعتنى بهذا العناية العظيم وهو عليه، وهكذا سائر المصنفين في كتب الحديث، وهكذا سائر المصنفين رحمة الله عليهم في كتب الفقه. ومن أحسن ما يرجع الإنسان إلى كتب أهل العلم، كتب الفقه التي تعتني بهذا بذكر الأدلة والخلاف إذا كان من طلاب العلم، مثلا في مذهب أحمد رحمه الله كتب كثيرة في هذا الباب، وكذلك سائر المذاهب الأخرى. هنا كتب خاصة صنفت في صفة الصلاة، منها كتاب مختصر مختصر، وهذا الكتاب المختصر وهذا الكتاب المختصر جيد ومبني على أدلة لشيخنا العلامة الشيخ علي بن باز رحمه الله، له رسالة، بل هي في الحقيقة رسالة مختصرة مبنية على أدلة مفيدة ونافعة رحمه الله وغفر الله له. وأيضا هنالك كتاب أيضا في هذا اعتنى بالأدلة ومع بيان رواتها، هو العلامة المحدث الألباني رحمه الله، كتاب في صفة الصلاة، وكتب أخرى كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.